قلبه حنين حبه يبين ان صليبه ده كان تكفير عن خطايانا مات وفدانا نعمة غنية وحب كبير. قلبه حنين حبه يبين ان صليبه ده كان تكفير عن خطايانا مات وفدانا نعمة غنية وحب. سر حياتنا يسوع، سر حياتنا هو يسوع، بنرنمها صوت مسموع. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها صوت مسموع. هو الكلمة وهو الله، هو الروح أعطانا حياة. هو الكلمة وهو الله، صرنا سفينة في يد أمينة، تعالى الموجة ونعلى معاه. أمين. نادى علينا وبقى لينا مرسى وشط وفلك نجاة. صرنا سفينة في يد أمينة، تعالى الموجة ونعلى معاه. سر حياتنا يسوع، سر حياتنا سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها صوت مسموع. هو الكلمة وهو الله، هو الروح عطانا حياة. هو الكلمة وهو الله، هو الروح عطانا حياة. وصل بقى ألف وعود إن وجوده تملي معاه أمان. ما تخافش يا شعب الرب، وسط المحنة سرعة لمحنا يسوع الحلو وجالنا أواه. ألف وعود إن وجوده تملي معاه أمان. سر صوت مسموع، سر حياتنا هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. هو الكلمة وهو الله، هو الروح أعطانا حياة. هو الكلمة وهو الله، هو الروح أعطانا حياة. رنم بإيمان، يلا قول معايا. حرسنا وسيلة هيعزينا لحد السماء، مهما الغيرة خلينا صعبة هنسلمك وهنلقاك. عيسى حرسنا وإيدك وسيلة هيعزينا لحد السماء، مهما الغربة خلينا صعبة ترسل مركب وهنلقى. رنم يا شعب الرب، سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها صوت مسموع. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. هو الكلمة